بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب الخاتم، لا كتاب بعده، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، كذلك كتابه القرآن هو الكتاب الخاتم، أي لا كتاب بعده. وهذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به وأسمعه جبريل عليه السلام، ونزل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأسمعه القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أسمع القرآن الصحابة، والصحابة أسمعوه التابعين، إلى أن وصلنا غضا طريا كما أنزل، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. القرآن إذن هو كلام الله، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. إذن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أيضا الأمر الثاني، القرآن كله حق لا باطل فيه. أيضا كما قلنا، القرآن هو آخر الكتب لا كتاب بعده. أيضا القرآن محفوظ، حفظه الله سبحانه وتعالى من الزيادة والنقصان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله. فالله سبحانه وتعالى كما حفظ القرآن حفظ أيضا السنة، فالسنة وحي من الله، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة هي تفسير للقرآن، لذلك حفظ الله السنة كما حفظ القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهو القرآن والسنة، كما قلنا أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى. ما أنزل إليكم، هذا فيه أن القرآن منزل، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أيضا جاء في الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه، وهنا فيه الترضي على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرافضة، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر. وفي هذا رد على الغلاة الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه إلى مقام الربوبية، فقالوا إنه يتصرف في هذا الكون، وقالوا إنه يجيب السائل فيدعونه ويطلبون منه الشفاعة، أو يطلبون منه المدد، أو يطلبون منه الغوث. هو بشر، إنما أنا بشر. يوشك أن يأتيني رسول، أن يأتيني رسول ربي فأجيب، أي ملك الموت، في هذا الإيمان بالملائكة. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين. أنا تارك فيكم ثقلين. ما هما الثقلان؟ الكتاب. تارك فيكم ثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. ما هما؟ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم الثقل الثاني كما يدل على ذلك رواية أخرى قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالثقل الثاني هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأهل بيتي، أي كما جاء في الرواية الأخرى: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ومر معنا المراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب محبتهم والترضي عنهم وعدم الغلو فيهم. يجب علينا محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين الترضي عنهم، وقلنا هم علي وفاطمة والحسن والحسين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أيضا قلنا آل علي وآل العباس وآل جعفر، نعم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل ها وآل لا وآل الحارث، ما حد مع الكتاب؟ مر معنا قلنا آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث. الحارث من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب محبتهم، تجب محبتهم والترضي عنهم وعدم الغلو فيهم. قال: وأهل بيتي، أي وأذكركم الله في أهل بيتي. وفي لفظ آخر للحديث: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه مسلم. أيضا الحديث إذن قلنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من أهل بيته، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والسلفيون يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمونهم ويكرمونهم، لأن ذلك من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، ولأن الله ورسوله أمر بذلك. قال جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وطبعا هذا إذا كانوا متبعين للسنة، مستقيمين على الملة، كما كان عليه السلف كالعباس وبنيه وعلي وبنيه رضي الله عنهم أجمعين. أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا تجوز محبته ولو كان من أهل البيت، قال شيخ الإسلام التيمي رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليها أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نتولى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ونؤمن بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عائشة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا الثريد كان نوع من الطعام، هو أفضل الأنواع، أفضل أنواع الطعام في ذلك الوقت. فهنا قال: أذكركم الله في أهل بيتي، وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. أيضا في الحديث، في حديث جابر الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: قد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، أي اعتصموا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ففيه كل ما أمر الله به موجود في القرآن، حتى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال عليه الصلاة والسلام: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وأيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنها ستكون فتنة، قال علي رضي الله عنه: إنها ستكون فتنة. قيل: ما المخرج منها؟ فقال رضي الله عنه: صحح معي، عن علي رضي الله عنه قال: إنها ستكون فتنة. قيل: ما المخرج منها؟ فقال علي رضي الله عنه: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل، ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، يعني لا يمل منه الإنسان ولو أكثر من ترداده، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا، صحح معي، حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب. أيضا من الأحاديث التي فيها الوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وهذا فيه الترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرافضة، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا وما كان ربك نسيا، هذا فيه نفي صفة النسيان وإثبات كمال علم الله سبحانه وتعالى. أيضا من النصوص عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، هو مفتوح لكن لا تزح الستار، لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، أي تدخل فيه. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة هي محارم الله المحرمات، وأن الستور المرخاة هي حدود الله، وأن الداعي على الصراط على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رزين وأحمد والترمذي عن النواس. فيجب علينا أن نحذر من ما حرم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.